بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ومنها مكاتبة القاساني، قاساني يعني الكاشاني، ماكو كاشاني، كاشان قاسان. كتب ماذا؟ شيء بس بعيد من الرواة اللبنانية، يعني ذاك الزمان، عفوا عن نقول هذا، ذاك الزمان ماذا؟ بعيد، ما معروف الرواة ماذا لبناني ذاك الزمان، إيه؟ على أي حال، يعني ما في لبنانية ذاك الزمان معروفة كانت، يو شام يعني هي الشام، خب بعد ذاك الزمان بعد ماذا؟ زين، فيكتب القاساني أنه هذا اليوم الذي أشك فيه أنه من شهر رمضان أو لا. هذا الشك يصير مرتين، مرة في أول الشهر ومرة في أخير الشهر، شو أسوي؟ كلا اليقين لا يدخله الشك. الجواب هو أي مجمل، أنت شنو اليقين لا يدخله الشك؟ بعدين الإمام إيش قال؟ صم للرؤية وافطر للرؤية. بالتالي حكم الشخص اتهم شنو موقفه، انه المدار على الرؤية، لكن احنا الحكي بيناتنا هسه انه اليقين لا يدخله الشك، يعني شنو المقصود منه؟ هاي اختلفوا ماذا في تفسيره. قد واحد شي يقول المقصود اليقين لا يدخله الشك يعني شنو؟ يعني بعبارة أخرى، إذا صار آخر يوم من شهر رمضان وما تدري باكر شهر شوال، هاي الباب ولو جسار بالله إذا سدوها شو الفوضاء ما شاء الله هواي صار، ما ندري باكر من شهر رمضان أم لا. فالإمام شي يقول له؟ يقول له أنت عندك يقين ديما باشتغال الذمة، فكيف حينئذ هذا اليقين بالاشتغال تتركه وتروح علما الى الشك؟ هذا الشك في فراغ الذمة لا يزاحم ماذا؟ اليقين باشتغال الذمة. قد واحد هيك يفسر، ترى اقول قد واحد هيك يفسر، إذا هيك صار البناء انفسره بعد سيدنا الرواية وما سيدنا الرواية لا أجنبية بعد حين أذن الرواية ماذا عن المقام. فلذلك الشيخ شي جاوب؟ يقول على أنه هذا الاحتمال ماذا ضعيف. ليش؟ لأن الإمام فرع، إش فرع؟ إش قال إش فرع؟ صم للرؤية، يعني إذن الإمام إيش يريد يقول؟ اليقين لا يدخل الشك، إذن شنو إذن؟ تفريع كأنما. صم للرؤية وافطر ماذا؟ للرؤية. لو كان حكايتك وتفسيرك صحيح الذي حضرت جنابك افترضته، افطر للرؤية تفريع شي يصير صحيح، يعني أنت ما يجوز في الإفطار إلا إذا تتيقن شهر رمضان انتهى، ذات الوقت يقينك بالاشتغال شنو يزول. فالإمام يفرع ماذا؟ أفطر للرؤية يصير مناسب. لكن الإمام قال ماذا؟ كما فرع أفطر للرؤية اش فرع؟ صم للرؤية. تفريع صم للرؤية شلون يصير شنو؟ على كلامك طبق، يلا كلامك الآن طبقه على أول شهر رمضان. أيد أقول أنا شلون؟ تقول هيك لابد إذا في طبقه، قل لي خلاص أشوف شلون تطبقه. تقول على أنه قبل شهر رمضان ماذا؟ لم يكن عندي ماذا؟ كان عندي يقين ديما، يقين بالاشتغال ما كان ماذا موجود عندك، كان عندك ماذا؟ يقين ديما بعدم الاشتغال. فكأنما الإمام سلام الله عليه يريد يقول له على أنه أنت استصحاب يجري في حقه، يعني سابقا كان عندك يقين بعدم شهر رمضان، الآن الشك هل دخل شهر رمضان ولا استصحاب يقول لك لم يدخل ولا يجب عليك الصوم. إلا إذا شنو؟ إلا إذا ماذا؟ إلا إذا رأيت الهلال فصم للرؤية، المدار على الرؤية. إذا ما حصل رؤية فالاستصحاب حينئذ جاري. فالخلاصة يا أخي أطلت الكلام، الخلاصة هذا يقول الشيخ الأنصاري لو ما كان هذا التفريع صم للرؤية وافطر للرؤية كانت تلك العبارة مجملة ذات وجوه قد تفسر ماذا بتفسيرات اليقين لا يدخله الشك متعددة. لكن ما دام الإمام فرع وقال إذا صم للرؤية وافطر للرؤية نستنتج أن الإمام لما قال اليقين لا يدخله الشك لا يدخله يعني شنو لا يدخله؟ يعني مزاحمة متقة، يعني إذا عندك يقين سابق الشك بعد حينئذ ما يداخله يعني شنو ما يداخله، يعني كنت تتمسك بيقينك ماذا الذي موجود. هذا منين افتهمناه هالشي؟ بقرينة ماذا؟ التفريع. لأن إذا ما كان هذا المقصود كيف الإمام قال صم للرؤية وافطر للرؤية وفي لا وجه بعد هذا التفريع يصير بلا معنى إذا لم يكن هذا المقصود؟ فلا هو المقصود يعني إلا يدخلش عني الشك لا يحمى اليقين. ففي أول شهر رمضان أنت عدت يقين يوم الشك، بعدم شهر رمضان تشوف تستصحب حينئذ فصومك يصير واجب علينا المدار علينا على الرؤية. وفي آخر شهر رمضان همات ماذا؟ استصحاب يجري في حقك فالمدار حينئذ يصير في جواز الإفطار علينا على الرؤية. فإذا كان مقصود الإمام من قوله على اليقين لا يدخل الشكل استصحاب يريد يبينه تفريع هذا يصير ماذا؟ واضحا. وأما إذا ما كان مقصود ماذا؟ الاستصحاب التفريع لا يصير واضحا. والشيخ يقول لعل أوضح الروايات بقرينة هذا التفريع خصوصا هنا، هاي أوضح الروايات على الاستصحاب. احتمال لام أهديخ وهنا بعد ماكو احتمال لام، هنا شان أكو هنا بعد ماذا ما موجود. فالمقصود هذه الرواية أوضح الروايات لولا مع الأسف الشديد أنها ضعيفة السند، ومنها مكاتبة علي ابن محمد القاسماني قال كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه، وأنا في المدينة المنورة يعني، عن اليوم الذي يشك فيه نشك فيه أنه من رمضان ولا هل يصام أم لا، فكتب عليه السلام اليقين لا يدخل الشك صم للرؤية وافطر للرؤية. فإن تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار تفريع عليه من تفريعه على رؤية هلالي رمضان وشوال لا يستقيم التفريع، ما له معنى شيء إلا بأن يكون المراد لما قال اليقين لا يدخل الشك يعني يقينك السابق في أول الشهر. شو تقول في أول الشهر يقينك السابق لمن؟ بعدم شهر رمضان ما يزاحم الشك في دخول شهر رمضان. وفي آخر الشهر شو تقول؟ اليقين بشهر رمضان ما يزاحم الشك في خروج شهر رمضان أو في بشوال يعني. لذلك يقول لا يستقيم هذا التفريع إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك، مدخولا يعني مزاحما، هو يفسر الشيخ أي مزاحما بالشك، يقينك السابق ما يزاحم الشك. والإنصاف أن هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب إلا أن سندها غير سليم. هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب. هذا وانتهى بعد ما يريد الشيخ يذكر، لا بعدين هم يذكر يقول هذه جملة، لكن هذه الجملة شو اتضح؟ الذي سنده صحيح دلالته شويونه ضعيفة، والذي دلالته مثل هذا الذي قلنا دلالته قوية سند مشكل. لذلك هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستندة للأصحاب، وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها وعدم صحة الظاهر منها، إلا اللهم فرج واحد يسوي له فرض طريقة علاجية. شي يقول؟ يقول ضعيف السند، قوي السند يجبر ضعيف السند، قوي الدلالة يجبر ضعيف. لذلك فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد، يعني بعض يجبر ضعفا، قوي الدلالة يجبر ماذا؟ ضعيف الدلالة، قوي السند يجبر. وربما يؤيد ذلك، يقول الشيخ ويمكن أن نذكر على سبيل المؤيد للدليل رواية ماذا؟ عبد الله بن سنا يقول لأعرت إذ ذني ثوبي، أقرأ لك ماذا الرواية. وربما يؤيد ذلك بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة. ليش الشيخ جعل هذا مؤيد؟ لأن ذني الروايات وردت في مورد خاص، يعني ما يمكن استفادة التعميم منها، لذلك جعلها ماذا؟ مؤيد، ما تصبح دليل على حجية الاستصحاب دائما ومطلقا وفي جميع الموارد. مثل رواية عبد الله بن سنا الواردة في من يعير ثوبه الذمي وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، يعني يرتكب النجاسات، قال فهل علي أن أغسله؟ فقال لا، لأنك أعرته إياه. شوف العبارة، شوف الجواب، وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. هاي الدل على صحابي ولا؟ قد واحد يقول شيخنا لعل المقصود قاعدة الطهارة، يمكن الإمام حكم بالطهارة، قال له أنا مستيقن أنه نجسه من باب قاعدة ماذا؟ الطهارة، لأن في قاعدة الطهارة لم يعبر هذا التعبير، يقال لم تستيقن أنه نجسه. فهاي الرواية مدل على الاستصحاب. لذلك شو يقول الشيخ؟ يقول إذا ما مقصود الإمام الاستصحاب، بل كان مقصود قاعدة الطهارة، ليش الإمام قال لأنك عبد وهو طاهر؟ يعني ليش افترض طهارة القبلية؟ إذا الإمام يريد يشير علما إلى قاعدة الطهارة، افتراض الطهارة القبلية بلا داعي، سواء سابقا هو طاهر كان أو سابقا لم يكن طاهر. بالتالي أنا أشك على أنه ما أستيقن أنه نجسه أجر قاعدة ماذا؟ في قاعدة الطهارة لا يشترط معرفة ماذا؟ الحالة السابقة. فالإمام افترض أنه حالة السابقة الطهارة، يقول تدري أنت طاهر سابقا وما تدري أنه نجسه، يعني يريد ماذا؟ يريد يقول له استفحي، وإلا إذا قاعدة الطهارة ليش يفترض طهارة؟ طبق العبارة. وفيها دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة وعدم وجود غسل شنو هو؟ سبق الطهارة، هذا المهم، وعدم العند ارتفاع ذيك الطهارة. قولوا كان المسند للإمام، الإمام استند وتمسك بقاعدة الطهارة، ولو كان المسند قاعدة الطهارة لم يكن معنى للتعليل الحكم أن يعلل الإمام الحكم، يعلل بيمن الحكم، يقول له تغسله ليش؟ يعلله بالطهارة القبلية، فرض الطهارة القبلية لغو يصير. لم يكن معنى لتعليل الحكم بيمن بسبق الطهارة، بيمن متعلق تعليل، مو ترى متعلق بحكم، مو لا واحد ترى ماذا يشتبه بعض مرات وما التعليل بعد واضح، يعني لم يكن معنى لتعليل الحكم، الحكم بيمن الحكم بعد وجوب الغسل، بعد من الغسل يعني شي يقول بالطهارة، ما كدا على التعليل بسبق الطهارة. ليش؟ إذا الحكم في القاعدة عن شيء قاعدة الطهارة يستند ويرتكز علينا على مجرد الشك في نجاسة الآن وعدم نجاسة، إذا الحكم في القاعدة مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة، ما يستند علما إلى الطهارة قبلية، سواء أكو ترى طهارة قبلية أم لا. نعم، هذه الرواية قلنا مختصة بمن لباب الطهارة باستصحاب الطهارة دون غيرها، أما غير الطهارة مثل الحياة زيت، مثل الكرية، مثل العدالة، هاي بعد لا يستفاد منها. ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها، يقول إذا فصل الطهارة مو بعيد نضم عدم القول بالفصل، يعني العلماء مو بعيد نقول لم يفصلوا، بين الطهارة إذا يجري فيها الاستصحاب وبين ماذا غيره؟ الطهارة مو بعيد أنهم لم يفصلوا فيصير بالتالي مثلا دليل ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها مما يشك في ارتفاعها بالرافعي. كل أمر يشك في ارتفاع بالرافع يعني في موارد فقط الشك في الرافع ترى مو المقتضي إيه؟ يعني إذا كان الشك في البقاء ناشئ من الشك في احتمال وجود الرافع إيه؟ يعني هذا هو المثيل علما للطهارة. فقلنا إذا ماكو عدم القول بالفصل إذا لم يفصل العلماء لما قد واحد يقول شيخنا لا قد يفصل العلماء لأن باب الطهارة يتساهل فيه ما لا يتساهل أصلا طهارة ونجاسة مبنية عليما إحنا بانيها على الصعوبة لكن الشارع بانيها عليما على السهولة وغير شيء إحنا بانيها عليما على السهولة والشارع بانيها عليما على الصعوبة بالحق. قد واحد شي يقول يعني الطهارة تسامح فيها الشارع فلما الشارع عجز أصحاب الطهارة مو معنى على أن العلماء ما يقولون في غير باب الطهارة ما تجري فلذلك الشيخ قال لا يبعد ما جزا بمن بعدم القول بالفصل. ومثل قوله واحنا قلنا وربما يؤيد ذلك بالأخبار الواردة في المخاصة مثل من رواية عبد الله بن سنان انتهت وبعد مثل من ومثل قوله عليه السلام في موثقة عمار هاي المشهورة بعد عمار الصاباطي هاي الموثقة المشهورة ما قاعة الطهارة كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر أو قدر سمو مهم هاي تقدر تستفيد من الاستصحاب يا ولا اشتفتهم بالله منها انت اشتفتهم منها تفتهم منها الاستصحاب وما تفتهم يو تفتهم من عدها شنو قاعدة الطهارة احتمالين ترى احتمال الاول ان يكون المقصود شنو استصحاب بس المعنى شلون يصير المعنى شلون يصير اذا اريد تحملها على الاستصحاب نفسرها بالاستصحاب المعنى شلون يصير هيك المعنى يصير كل شيء طاهر يعني مثل ما الان هاي عباتي غسلتها وين في النهر وضعت بالنهر حتما ماذا تطر عباتي ولا وما بي تأمل بعد هذا طاهر كل شيء طاهر واقعا طاهر الى شوكت يكون مقدر ماذا ترى الطاهر ثاني ترى يكون مقدر اذا ما تقدر طاهر ثاني ما تصير مو هتشي ولا لان في الاستصحاب يكون تفترض اول الشيء ماذا طاهر في الحالة سابقة لكم متيقنة ثم نقول ذلك الذي هو طاهر طاهر تستمر علما الى ان تعلم بطرو النجاسة فهتشي يصير المعنى كل شيء طاهر طاهر يعني كل شيء الذي افترضناه طاهر طاهر إذا ما تحب تقدر طاهر ثاني تقدر مستمر استمر مستمر يستمر ما أدري شو أقوله يعني إيش يصير كل شيء طاهر تستمر أو يستمر طهارته هم إذا قلت يستمر بعد أكثر راح نقدر بعد شو يعني طهارته راح يصير إلا اللهم سوى ضمير بعد تستمر طهارته إلى يكون تقدر ترى بلا تقدير أصلا ما تصير ماذا يعني الرواية ما تقدر تحمل فعلى الاستصحاب هذا احتمال أول احتمال الثاني أنا نقول بويس هذا التطويل ما تقول لي شنو الرواية ناظرة علما إلى قاعدة الطهارة يعني شو تريد تقول كل شيء طبيعي ياكل شيء يكون تقدر هم فرد شيء أنا هم يكون تقدر فرد شيء شنو شو أقدر مشكوك الطهارة والنجاسة واقعا إيه بس هذا التقدير خفيف المؤونة كأنما مو هو خفيف المؤونة يعني أخف من التقدير صرف ترى خفيف المؤونة كل شيء مشكوك الطهارة واقعا والنجاسة واقعا ايش بيه؟ ظاهرا. قاعد يجعل طهارة ظاهرية في مقابل الواقع. يقول اذا واقعا ما تدري، انا ظاهرا شو اقول لك؟ انا ظاهرا اقول لك شنو؟ انه طاهر. بس اقول لك ظاهرا طاهر، انا احكم بالطهارة ظاهرا. ايش وقت وليش وقت؟ ايش وقت وليش وقت؟ يعني متى والى متى؟ ملتفتين شو اقول اني ولا؟ فيقول انا احكم بالطهارة الظاهرية متى والى متى؟ ما دمت لا تعلم ماذا؟ بالنجاسة. اذا علمت بالنجاسة فانا ما احكم بالطهارة يومنا الاول، ما احكم. اذا من الاول شنو تدري شنو؟ نجس. لو ماذا؟ في النهاية اذا العلم فارش وقت، في النهاية تقدر بعد ما يأثر، فالرواية تصير ناظرة علما الى الاستصحاب، الى قاعدة الطهارة، ما ناظرة علما الى الاستصحاب. فاحتمالين هنا اذن موجود. أنا يا أخوان قلت تحتاج تأثير، إذا كان قطاع طهارة يكون قدر شنو؟ مشكوك قطاع. لا لا بطلت، ترى بطلت بطلت. لا نقول القيد هو مذكور بالرواية، بعد إحنا ليش نقيد؟ هو مذكور كل شيء طائر حتى تعلم، حتى تعلم شو قيد بشيء، قيد بشيء يعني كل شيء اللي دي ما تعلم أنه قدر. بعد ليش تقيئها شنو؟ هاي حتى تصير قيد إلنا إلى الشيء، تصير قيد حين إذن إلى شيء. بعد بعد ماكو داعي أصلا، هنا تقدير ما موجود، كلش جميل. يعني إذا كان المقصود قاعدة الطهارة، على أي حال فإذا احتمالان موجودين. ومن العجيب اللطيف بعض العلماء حاول يستفيد من الرواية قاعدة الطهارة والاستصحاب اثنينات الكفاية. هذا ان شاء الله هناك قد يسموها، بس احنا هنا نقول يوها اما هذه واما تلك. الاخر قال ماذا؟ اشياء اثنين. انا قد واحد يقول، بعض الاخوة قال خل اشياء ثلاثة استفيدة، طهارة واقعية ما استفيدة، هذا حكي الاخر ما لنا شغل فيه. فالمقصود انه ماذا؟ الشيخ الانصاري يقول ماذا؟ احتمالين موجود، لكن هاي الحكاية بعد يقولها على الاحتمال الاول. يعني اذا كان المقصود ماذا؟ الاستصحاب، الغايه تصير غايه لما؟ لاي شيء. على الاول احنا افترضنا الشيء عباتي ماذا؟ اولا يكون نفترضها ماذا؟ كل شيء طاهر، عباتي طاهر. ليش وقت طهارته تستمر؟ تستمر، لكن طبيعه تستمر، هذا الاستمرار ظاهري وواقعي، استمرار ظاهري. فحتى تعلم يصير قيد الى الاستمرار ماذا؟ الظاهري لتلك الطهارة. شنو لتلك الطهارة اللي شنو هي؟ واقعية متيقنة. فالغاية غاية، فالغاية غاية. والله التفت هنا الآن، شوف فرد عباءة جايبها الشيخ الأنصاري عجيبة. فالغاية غاية علما نصير للاستمرار الظاهري، استمرار الظاهري علما للطهارة الواقع. سيد الطهارة الواقع بتركنا قول للاستمرار، أي دل الاستمرار يعني ليش الطهارة الواقع تستمر ظاهرا؟ تستمر ليش وقت تستمر ظاهرا؟ إلى أن تعلم بالقدارة، إذا علمت ينقطع هنا إذن ماذا؟ الاستمرار. أما على الاحتمال الثاني، يعني إذا قلنا على المقصود قاعدة الطهارة حتى تعلم، هاي الغاية غاية المن يصير، بعد لا تقول للاستمرار، استمرار بعد هنا ما أكو معنى إله، لأن احنا ما فارضين فرد شيء سابقين حتى شنو نريد نخليه يستمر. شال غاية المن نقول غاية، لحكم الشارع بالطهارة. يعني الشارع يقول أنا شو قد أحكم بالطهارة الظاهرية؟ شو قد أحكم إذا ما تعلمت؟ شو وقت ما علمت أنا بعد ما أحكم بالطهارة الظاهرية؟ فيصير الغاية غاية إلى الحكم بالطهارة الظاهرية لا للاستمرار. فالتفت إلى ذلك جيدا أطبق العبارة. يقول ومثل قوله عليه السلام في مثل في موثقة عمار كل شطار حتى تعلم أنه قذر. بناء هاي يدل على الاستصحاب بناء. لو قلنا المقصود شنو؟ كل شيء طاهر تستمر طهارته. لو قلنا هيك المقصود. بس هو الشيخ الأنصاري ما بين مثل هاي العبارة الواضحة. تعال شوف شلون ألفاظ جاي. شوف شلون ألفاظ جاي. بناء على أنه مسوق لبيان استمرار طهارة كل شيء. يعني أنت فيما فوق كنت تفتر الطهارة الشيء عبات اختلتها بيما في النهر افترضت تلك الطهارة اللي افترضناها تستمر إلى شوكي هذا يكون يصير المصور هذا ذاك الوقت يصير استثمار. فلذلك أنه يكون نقدر ماذا كلمة كلمة مستمر يستمر أو أشبه ذلك من دونها أصلا ما تمشي العبارة ما تمشي. بناء على أنه مسوق لبيان استمرار طهارة كل شيء تستمر طهارة كل شيء اللي افترضناها الطهارة تستمر ليش وقت الاستمرار يصير إلى أن يعلم إلى أن يعلم سلطان للاستمرار. الاستمرار من؟ استمرار ديش الطهارة الواقعية اللي حصلت بسبب الغسل في النهر إلى أن يعلم حدوث قدار. بناء على أن هذا المقصود. إذا هذا المقصود الرواية تدل على استصحاب. أما إذا كان المقصود الثاني الثاني شنو هو الثاني؟ قاعدة الطهارة. يعني الإمام شو يريد يقول؟ كل شيء ما تعلم قدارته مشكوك. حاسة صار قبلنا شغل بيها الآن ابتداء أشوف كان هذا هذا المكان الذي أمامي الآن لا أعلم أنه هذا قدر. فالإمام يريد يقول هو طاهر ظاهرا يريد يثبت قاعدة الطهارة. لذلك شو يقول؟ لا يقول بناء على أن هذا المقصود بناء على أنه مسوق لبيان لا يعني ثبوتها له أو ثبوتها نقرأها أظنه أحسن حتى يصير عطف على استمرار عطف على استمرار ثبوتها نقرأها أحسن. بناء على أنه مسوق لبيان استمرار الطهارة لا يعني وليس من مسوق لبيان استمرار لا بلي لبيان ثبوتها عطف على استمرار شيل استمرار خلي الثبوت لبيان ثبوتها يعني ثبوت الطهارة ابتداء الشيء المشكوك الذي ما تعلم أنه قدر الطهارة على ثابت لا ثبوتها له ظاهرا أنه نثبت له وليش وقت نثبت له الطهارة ظاهرا ونحكم له بالطهارة ظاهرا ويستمر هذا الحكم بالطهارة الظاهرية ليش وقت إلى أن يعلم عدمها يعني يعلم بعدم الطهارة يعلم بعدم الطهارة يعني يعلم بما بالقدارة حتى تعلم أنه قدر به نفس الشيء. بناء على هذا الاحتمال يصير المقصود ماذا قاعدة الطهارة. قلت لا يخفى ما في عبارة الشيخ من الغموض والإغلاق. فالغاية على الأول شو تصير غاية علما وعلى الثاني غاية علما تصير. يقول فالغاية وهي العلم بالقدارة على الأول غاية علما تصير بناء على الاستصحاب غاية علما غاية أنا أثناء الشرح قلت غاية علما للاستمرار ترى استمرار من طهارة الواقعية هو شوف شي يقول غاية للطهارة هاي شلون تعبير شهادة عكس ما أنا قلت هلا عفو هو هم مقصود هيك الرجال غاية للطهارة ترى هذا مقصود مثل ما أنا قلت تقولي منو قال أقول لك أسفر شو ورافعة الاستمرارها هو بعد جاء عقد التفسير بعد يعني يقول مقصود يا هذا ليش هيك تسوي وبعدين تقول مقصود يا هذا فمن أول يقول رافعة ماذا غاية للاستمرار ثوبي بالنهر لما أغسله صار الطهارة ليش وقت هاي الطهارة موجودة لا ليش وقت واقعان مو ليش وقت ماذا لا مو ليش وقت ظاهرة ظاهرة خبين تستمر إلى وقت إلى حتى إذا في علم الله أو في علم جبرائيل تنجس هو ما دام انت ما تعلن. لا هو تنجس بس ما دام انت ما تعلن تستمر الطهارة. بس لا انا سؤالي هذا انه ذيك الطهارة الواقعية الذي حصلت بسبب الغسل في النهار ذيك ليش وقت تستمر ثابتة في علم الله؟ لا ليش وقت ثابتة تقدر تجاوبني ولا واحنا نعرف ترى الجواب شنو. الجواب شنو هو ليش وقت تبقى مستمرة اذا لم تلاقيه النجاة واقعة؟ لكن الامام بعد ما بين غاية ذاك ذاك اصلا مسكوت عنه انه ليش وقت تلك ابنة الطهارة الواقعية ليش مسكوت عنه ما له شغل اصلا الامام ماذا بيه هو في عالة على ان الاستمرار الظاهري ليش وقت يصير مو الاستمرار ماذا الثبوت الواقعي لتلك الطهارة ليش وقت بل ليش وقت احنا ما ندري وهو الى حين الملاقات واقعا إن حصلت ملاقات واقعا ترتفع الطهارة الواقع لكن هذا الإمام لم يكن منظور له لذلك يقول وهي العبارة غامضة التفت لها فكل شيء من أول محكوم ظاهرا لو كان الشيخ يقول فكل شيء طاهر فكل شيء طاهر واقعا إذا كان طاهر واقعا حصلت في النهار شبيه لو كان هيك هو مقصودة ترى هذا عمان هو هذا المقصود شبيه هذا الشيء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته الى حصول العلم بالقدر اما ذيك الطهارة الواقعية ليش وقت ثابتة يقول فغاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة غاية الحكم يعني شنو وهي عبارة مجملة يعني الطهارة الواقعية يعني غاية تلك الطهارة الواقعية لا هي منظورة للإمام لا مذكورة في الكلام ولا أثر الإمام يبه ولا مقصود الإمام مقصود الإمام يريد بين الاستمرار الظاهر الواقع ستجد الشغل به وعلى الثاني هذا على الأول ترى أما على الثاني ثاني شنو هو الثاني يعني إذا قلنا المقصود شنو قاعدة الطهارة الغاية قلنا غاية علم نصير لا للاستمرار قلنا استمرار هنا ما أكو لأن سابقا أنا ما محرز الطهارة حتى نقول غاية للاستمرار سيصير الغاية غاية علما قلنا للحكم بالطهارة الظاهرية يعني الشارع يقول أنا شو وقت أحكم ما دمت لا تعلم دينا بالنجاسة إذا علمت بالنجاسة ما أحكم لذلك يقول وعلى الثاني على الاحتمال الثاني غاية تصير الغاية غاية علما للحكم بثبوت الطهارة للحكم والغاية وهي عدم العلم وهي العلم بعدم الطهارة صحيح صارت عبارة مشوشة وهي العلم بعدم الطهارة وهي العلم بالقدر ليش يعني الرواية قال حتى تعلم أنه قدر فليش تبدل قدر بعدم الطهارة والغاية وهي عدم العلم بالطهارة يعني العلم بالقدارة غاية علم نصير عطى التفسير ترى هذا يعني يوضح عد أكثر غاية علم نصير والغاية تصير رافعة للحكم يعني للحكم بالطهارة فالشارع يريد يقول أنا إذا علمت بعد ما أحكم بالطهارة رافعة للحكم فكل شيء يستمر الحكم بطهارة لو كان هاي يستمر يحذفه واي أحسن واي يشوشها كان هيك يقول فكل شيء محكوم بالطهارة لكن شو وقت يحسن مستمر أحذفه واي يشوش هذه يستمر الحكم بطهارته إلى كذا يعني إلى حين العلم بالقدارة فإذا حصلت الغاية انقطع ياهو انقطع نفس الحكم القدر يعني الشارع بعد ما يحكم هو يحكم اذا اكو ما عندك علم بالقدارة اذا صار علم ما يحكم انقطع الحكم بطهارته لا نفسها ما نقول نفس الطهارة الواقعية انقطع لا بس عطاها الشيخ الانصاري شنو يجيبه فمعلوم لا نفس الطهارة الواقعية ما لنا شغل بيها احنا مقصودنا الحكم بالطهارة ماذا ظاهريا انقطع اما الحكم بالطهارة الواقعية قد يكون ماذا موجود بعد. إذا كان علمك اشتباه، إذا كان علمك اشتباه، فالطهارة الواقعية موجودة. بس هذا فشلنا شغل بهذا، ليش تجيبه غير حكي؟ هو لو كان بدال هذا تدري ايش كان يقول أحسن؟ بدال لا نفسها الثاني يقول أحسن. فإذا حصلت الغاية انقطع نفس الحكم، لا استمرار الطهارة، لا استمرار هذا أحسن شان يقول، لا استمرار الطهارة هذا أحسن شان يقول، لأن احنا ما ناظرين إلى الاستمرار، ناظرين إلى أصل الحكم، ما ناظرين إلى استمرار الطهارة الواقعية، هذا ناظرين إلى استمرار الطهارة الواقعية في باب الأصل. على أي حال، والأصل في ذلك، الشيخ رضوان الله عليه يقول، أرجع إلى صلب الموضوع يا إخوان، بالتالي قلنا كل شيء لك طاهر، كم احتمال موجود به؟ احتمالين، احتمال على أنه ماذا؟ استصحاب، احتمال على أنه قاعدة الطهارة. يقول أن الاحتمالين منين يتولدن؟ منشأهن شنو؟ سببهن شنو؟ أصلهن شنو؟ فالآن يريد يبين المنشأ. يقول السبب هذا واضح، هذا ميشان يحس كل الزين شان يعني واضح. يقول السبب هذا أن الإنسان إذا ذكر موضوع ومحمول وغاية، وغاية موضوع ومحمول، مثل سوى موردنا كل شيء طاهر، وين الموضوع؟ الشيء كل شيء محمول وينه؟ طاهر، حتى تعلم هاي غاية، مرة الغاية يجعلها ماذا؟ ما يفرق الغاية، مرة يجعلها يا أخي، مرة الغاية يجعلها حتى تعلم، يعني يجعل الغاية العلم، أو مرة يجعل آية يقولوا يا أنسى حتى تعلم. شي يقول الشيء الطهر حتى يلاقي، مو حتى تعلم، حتى يلاقي النجس. الفرق بينات شنو؟ ما يخالف، بس الفرق شي يقولون؟ الفرق هذا على أنه ماذا؟ واحد ناظر إلى الحكم الظاهري، واحد ناظر علما إلى الحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي الظاهري مقيد بمن؟ بالعلم، وعد الغار على الأبشع. فإذا جعل غاية قال على أن هذا ثابت إلى أن تعلم، يعني قبل ما تعلم، قبل ما تعلم بالقذارة من دون العلم، فهو هذا يصير حكم ظاهر. وانتهي الغاية غاية ظاهرية، غاية غاية ظاهرية، لأنه غاية للحكم الظاهر، فإن الحكم الظاهر يقيد بعدم العلم. أما بالأول نسبني الغاية ده واقعي، لأن ناظر الواقع. بس هذا ليش تشوش ابهتش شيء؟ قال عفو، لا العفو خب ما يخالف إذا بطلش. كل قضية إذا ذكر فيها موضوع ومحمول وغاية، مرة مقصود المتكلم، مرة مقصود المتكلم لما يقول كل شيء طاهر مقصوده هذا، يعني كل شيء فرغ عن طهارته فهو طاهر. إلى شو وقت مفروغ بس عن طهارته؟ يعني المحمول شنو؟ المحمول وهو طاهر مفروغ عن ثبوته للموضوع. فإذا يكون المقصود كل شيء الذي مفروغ عن ثبوت المحمول إليه، يعني كل شيء الذي هو طاهر، ليش وقت طهارته تستمر؟ إلى حين الكذب، العلم بالقذارة. بناء على هذا الرواية شف فيه الحين عندك؟ شف فيه استصحاب وقعت الطهارة؟ استصحاب. وإذا كان مقصود المتكلم لا، ما يريد يقول كل شيء الذي مفروغ عن ثبوت المحمول إليه، عن ثبوت الطهارة، بل ابتداء يريد يثبت لماذا؟ المحمول. يقول كل شيء، شبيه كل شيء، ترى انا راح احكم عليه هسه، راح احكم عليه، شنو راح تحكم؟ بانه طاهر ما دمت لا تعلم بقذارته. اذا كان هذا المقصود شي يصير قاعدة الطهارة. هذا انا ترى بينته بالاثناء الشرح، هو الشيخ ماذا ما كان مبينه هسه ماذا قعد يبينها. فالخلاصة يقول ذن الاحتمالين نشأ من هذا، لأن المتكلم بهذا الكلام الذي يذكر جملة فيها موضوع وفيها محمول وفيها غاية، يحتمل على أنه لما يريد يذكر الغاية مقصوده ماذا؟ أنه كل موضوع قاعد أكرر كلام الذي المحمول ثابت إليه، هذا المحمول ليش وقت يستمر؟ يعني كل شيء محمول وطاهر، إذا ذات الطهارة إليه، ليش وقت يستمر هذا المحمول إلى حين ماذا؟ العلم ديما بالقدارة. قلت ماكو فرق سواء كانت الغاية غاية ظاهرية أو غاية واقعية، لكن فد واحد يفيد الاستمرار الواقعي، واحد يفيد الاستمرار ماذا؟ الظاهري. من هالناحية ما يأثر بعض، فيصير المقصود الاستصحاب. وإذا كان لا مقصود ابتداء يريد يثبت المحمول، مو يأخذ الموضوع قد ثبت له المحمول، ابتداء يثبت هذا حينئذ ماذا يصير بعد مفاده ماذا؟ قاعدة الطهارة. يعني يقول كل شيء أنا راح أثبت له الآن الطهارة، لكن ما دمت لا تعلم بالقدارة يصير مفاده. طبق العبارة بالله رجاعا. والأصل في ذلك، في ذلك يعني شنو في ذلك؟ في ذن الاحتماليين منين نشأ؟ يعني احتمال إرادة الاستصحاب واحتمال إرادة قاعدة الطهارة، أن القضية المغيات، قضية المغيات يعني شنو الذي بها غاية، سواء كانت إخبارا عن الواقع يعني ناظر علما إلى الطهارة الواقعية، إذا ناظر إلى الطهارة الواقعية الغاية راح تصير غاية علما قيد للمحمول، قيد يصير ماذا للمحمول؟ يعني شنو الغاية يصير قيد للمحمول؟ يعني هيك يصير كل شيء قاعد يخبر ماذا؟ أنه طاهر واقعا. كل شيء إذا كان مقصود الطهارة الواقعية طاهر واقعا، ما دمت ما دام لا تقول علم، علم بعد لا تجيب، لأن واقع علم لا تجيب، ما دام شنو لم يصبه نجاس طاهرا، ما دام لم يصبه لا تقول ما دمت لم تعلم، ذاك وين في الغاية الظاهرية تقول، ولا ما صار إخبار عن الواقع، صار إخبار عن الطهارة الظاهرية، احنا كلامنا إخبار عن الواقع. لذلك يقول وكانت الغاية، إذا كان إخبار عن الواقع تكون الغاية قيد للمحمول، لكن الغاية ليست هي العلم قلت، كما في قولنا الثوب طاهر بس ليش وقت طاهر واقعا، كل ثوب طاهر واقعا بس ليش وقت، إلى أن يلاقي النجس واقعا، مو إلى أن تعلم، لا لا، هاي يسميها الغاية غاية واقعية والطهارة طهارة واقعية. أم كانت ظاهرية، الغاية غاية ظاهرية مثل ما والقضية كانت قضية ظاهرية غاية ظاهرية، شو تقول قول، يعني تكون الغاية هي العلم، مغيات بالعلم بعدم المحمول، هنا العلم جيد، يعني كانت الغاية كانت الطهارة طهارة ما القضية كانت قضية ظاهرية بحيث الطهارة طهارة ظاهرية مغيات إلى شو وقت، يعني تبقى هاي الطهارة ظاهرة مقيدة بين الغاية ماذا؟ العلم بعدم المحمول. المحمول شنو هو؟ طهارة. علم بعدم المحمول يعني شنو؟ علم بالقدارة. شو شلون تعبير صحو؟ يعني غاية العلم بالقدارة، يعني إذا علم بالقدارة صار تلك الطهارة الظاهرية بعد كفت محروب بعد بلا أشكال، كما فيما نحن فيه، فيما نحن فيه الغاية غاية ماذا؟ هي العلم بعدم القدارة، فحينئذ راح تصير القضية قضية ظاهرية والغاية غاية ظاهرية. شوشناك مولانا؟ كيف هذا؟ ارجع لأصل الموضوع. والأصل في ذلك أن القضية المغيات، هذا كافي، ذاك خليه بين شريطين، قد يقصد المتكلم مجرد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا أو واقعا من غير ملاحظة كونه مسبوقا بثبوته له، يعني شنو؟ يعني لما يقول كل شيء طاهر الآن ويريد يثبت الطاهر، سيريد يثبت الطاهر الطهارة الواقعية، إذا كانت القضية قضية ماذا؟ واقعية والغاية غاية واقعية، سيثبت الطهارة ماذا؟ الظاهرية، بس الآن يريد يثبت الطهارة، ما يفترض ماذا؟ أنه قد اتصف ديما هذا الشيء بالمحمول، يعني بالطهارة سابقا، لا، كل شيء من الآن، كل شيء الآن أنا راح أثبت أقول طاهر واقعا أو أقول طاهر ظاهرا من دون من غير ملاحظة كونه مسبوقا بثبوته، يعني بثبوت هذا المحمول له، محمول للموضوع يعني شنو الطهارة، ما أفترض أنه ثابت له، إذا هيك كان المقصود فالرواية تصير إشارة علما، القضية تصير إشارة علما، ما تكون إشارة للصحة، بل تكون إشارة علما حينئذ، إلى الطهارة الظاهرية إذا كانت الغاية غاية شنو؟ العلم. يو طهارة الواقعية إذا كانت الغاية ماذا؟ نفس الملاقات الواقعية. وقد يقصد المتكلم به مجرد الاستمرار لا أصل الثبوت، يعني أصل الثبوت مفروغ عنه، عبايتك أنت مفروغ عنه. مثل ما واحد يجي يسأل المجتهد يقول له هذا أنا عبايتي اختلتها لكن مش وقت تبقى طاهرة، فمفروغ عن طهارتها. تسأل عنا عن الاستمرار. وقد يقصد المتكلم به مجرد، هاي مجرد لو كانت تنشد فهم أظنه شويونة ما أدرى أحسن يصير يوم يصير أحسن. وقد يقصد المتكلم به الاستمرار لا أصل الثبوت، بحيث يكون أصل الثبوت مفروغا عنه. يريد يسأل عن الاستمرار شوي، هذا يكون استصحاب. فهذا منشأ يا أخي الاحتمالين، هذا من جد أن مقصود المتكلم مردد بين هذين الأمرين، والأول أعم من الثاني من حيث المورد. من حيث يعني شنو الأول؟ الأول هو ياهو طاعة الطهار، موردها أعم. ليش موردها أعم؟ لأن نقول لك كل شيء نحكم الآن أنه طاهر عليه ظاهرة بعد ما قطع النظر عنه، سواء كان حالته السابقة طهارة نجاسة أو ما نعلم. كل شيء إذا كان حالته النجاسة لعله أصحاب النجاسة يجي المشكل بعدين يجي الشيخ يقوله، بس سواء تعلم بطهارته سابقا أو مشكوك طاعة الطهارة تجي موردها ماذا أعد. بينما الاستصحاب يكون الآن الشك في أنه طهار ونجس، وحالته السابقة ماذا؟ احرز انها هي الطهارة حتى يجي استصحاب الطهارة. فلذلك راح يكون استصحاب مورد اضيق النير من مورد قاعدة ماذا؟ الطهارة. لذلك دائما يا اخي قاعدة الطهارة تجتمع ويا من؟ ويا الاستصحاب. لكن ليس دائما الاستصحاب يجتمع ويا من؟ والاول اعم من الثاني من حيث المورد. وبينت ليش؟ إذا عرفت هذا فنقول إن معنى الرواية نرجئه إلى غد إن شاء الله.